قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. معنى الكلام أن هذه الشخصيات اختلف الناس فيها هل هي أنبياء أو رسل أو أولياء. ثم قال السيوطي رحمه الله في آخر في العجز البيت الثاني قال: والوقف في الجميع رأي المعظم، أي الوقف والتوقف في الحكم هو رأي معظم العلماء. لكن هذا القول لا يسلم للسيوطي عموما، لأن التوقف حاصل في ذي القرنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أكان ذا القرنين نبيا أم لا، أكان ذو القرنين نبيا أم لا. أما غيره فلا ينبغي التوقف في أن مريم أو حواء أنهم غير أنبياء، لأن الله لم يبعث نبيا امرأة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالمقصود قوله التوقف فيه نظر رغم جلالة علم السيوطي رحمه الله تعالى. ذكر الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة وصايا لقمان لابنه، وليس المقام مقام تفسيرها، لكن جملة نقول إن لقمان في وصاياه جمع أصول الشريعة الأربعة، جمع أصول الشريعة الأربعة: الاعتقادات، وهذا في قوله لا تشرك بالله، والأعمال في قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأدب المعاملة في قوله ولا تصحر خدك للناس، والأدب مع النفس في قوله واغضض من صوتك، وقوله واقصد في مشيك، وقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهذه الأربع: الاعتقادات والأعمال وأدب المعاملة وأدب النفس، هن أصول الشريعة التي جاء بها الأنبياء عن ربهم جل وعلا. حفظ عن لقمان أقوال في غير القرآن، فلقمان شخصية حكيمة شهيرة، ولهذا خاطب الله القرشيين به لأنهم يعلمون عنه ويقرؤون عنه ويسمعون عنه تاريخا، فهو شخصية حكيمة شهيرة معروفة لدى الأمم، ولهذا نزل القرآن بخبره وقصته. مما حفظ عنه أنه قال: ثمانية حفظتها عن الأنبياء، ثمانية حفظتها عن الأنبياء: إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإن كنت في الطعام فاحفظ بطنك، وإذا كنت في بيت غيرك فاحفظ عينيك، وإذا كنت في الناس فاحفظ لسانك، واذكر اثنتين وانس اثنتين، اذكر الله، لا إله إلا الله، واذكر الموت، أي لا تغفل عن ذكر الله ولا تغفل عن ذكر الموت، وانس اثنتين: إحسانك إلى الغير وإساءة الغير إليك، إحسانك إلى الغير وإساءة الغير إليك. هذه أمر بنسيانها. وقوله رحمه الله نسيان الإساءة إلى الغير ونسيان الإحسان إلى الغير، هذا يندرج في باب ممكن يجمل يسمى باب المروءة، والمروءة باب طويل جدا، لكن لمن طلبة العلم، لمن أراد أن يستفيد، هناك كتاب اسمه المروءة، هو قل ما يؤلف أحد فيه. كان قديما المروءة تأتي في الكتب، في عيون الأخبار لابن قتيبة أشار إليها ابن عبد ربه في العقد الفريد، وقلما أفردها أحد بكتاب، لكن أفردها في هذا العصر الشيخ مشهور بن حسن سلمان أحد تلامذة العلامة الألباني، وهو من كبار المؤلفين في العصر، غير كبير في السر لكنه كبير في العلم، له كتاب اسمه المروءة مطبوع مشهور، فاقتناؤه لطلبة العلم ينفع كثيرا، وللشيخ كذلك مؤلفات أخرى، لكن هذا الذي يعنينا في مقامنا هذا. هذا ما أوصى به لقمان في وصاياه التي نقلت في غير القرآن. كما من وصاياها التي نقلت في غير القرآن أنه أوصى ابنه فقال: أي بني إياك والتقنع، وما يسميه العامة اليوم التلثم، إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار، مخوفة بالليل مذلة في النهار، في بعض الروايات ريبة في النهار. وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رجلا متلثما مقنعا، فقال له: أما علمت أن لقمان يقول إن التقنع ريبة بالنهار مخوفة بالليل؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن لقمان لم يكن عليه دين، إن لقمان لم يكن عليه دين، الذي جعله يتقنع ويتلثم خوفه من مطالبة الدائنين له. هذا أمر ظاهر في الحياة الاجتماعية بين الناس. مما يمكن أن يقال عن لقمان أن الله جل وعلا قال له قال عنه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فشكر الله تبارك وتعالى من أعظم استزادة النعم، بل إن شكر الله جل وعلا دلالة على حصول الإنسان على الحكمة، لأنه لا يمكن أن يوصف أحد غير شاكر بأنه حكيم، وإنما رأس الحكمة مخافة الله، ومخافة الله مبناها على شكره تبارك وتعالى. وشكر الله جل وعلا قائم على قواعد، منها الخضوع له والاعتراف له بالنعمة ومحبته جل وعلا والثناء عليه بها وعدم استعمالها فيما يكره ويبغضه تبارك وتعالى. مما ذكره لقمان في وصاياه التي قلنا ليس المقام مقام تفسير، إنما نتكلم عن أعلام نتوف تاريخية وأدبية حولها، مما ذكره الله جل وعلا قال أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد مر معنا في دروس عدة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وعبادة غير الله من أعظم الظلم، لأنه أعظم وضع للشيء في غير موضعه. وهذه الآية يدخلها العلماء فيما يسمى تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة لما نزلت الآية فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين وأينا لم يخلط إيمانه بظلم؟ قال ليس الذي إليه تذهبون، أي ظلم الناس، أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الذي في سورة الأنعام بالظلم الذي في سورة لقمان، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أرقى درجات التفسير. ولهذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله سمى كتابه إيضاح القرآن بالقرآن. ولهذا الشيخ لم يفسر القرآن كاملا، لأن ليس كل آيات القرآن مفسرة بالقرآن، وهو التزم أن يفسر الآيات بماذا؟ بالآيات من القرآن نفسه. هذا ما وصى به أولا. ثم قال الله جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الذي يعنينا في هذه القضية لا حاجة للحديث عن بر الوالدين، فهذا معروف، لكن قول لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة هو موضع الشاهد. هناك أربعة أمور: هناك بر ومودة في آن واحد، وهناك مصاحبة، وهناك مداهنة. مصاحبة ومداهنة ومودة. المودة لا تجوز إلا مع المؤمن، وأرقى منها البر لمن له حق، لكنها مخلوطة بمحبة ولا تجوز إلا مع مؤمن أو مع مؤمنة. فإذا كان الطرف الثاني كافراً لكن له حق كالأب أو الأم أو الأخت أو الخالة أو الجار، فهذا يسمى معه التعامل معه يسمى مصاحبة، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. وهذا قيد أغلبي لا مفهوم له، لأنه لا يوجد شرك فيه علم. مثاله في القرآن قول الله جل وعلا في آخر سورة المؤمنون، قال الله جل وعلا ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا يوجد إله معه برهان، وإنما هذا قيد أغلبي لا مفهوم له. المقصود إذا كان الكافر له حق كالجار أو كالوالد أو كالوالدة عياذا بالله، كمن أمه نصرانية أو أمه يهودية، طبعا لا يمكن أن يكون أبوه لأن الأم المسلمة لا تتجوز يهوديا أو نصرانيا، فهو يصاحبها في الدنيا معروف، أو كحديث العهد بالإسلام إنسان أسلم من عائلة كافرة، فتعامله مع أبويه يسمى مصاحبة، ويتأكد في حق الوالدين ثم يقل تدريجيا في من له حق، ولا يسمى برا ولا مودة، لأن البر والمودة يشترط فيها المحبة، وإن كان البر جاء في تعبير القرآن لا يشترط فيه، لكن إذا أطلق يراد به ما يشترط فيه المحبة. أما المداهنة فهي التنازل عن أصل شرعي، التنازل عن أمر عقدي، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهو الذي قال الله فيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهو الممنوع شرعا. قال الله جل وعلا في هذه الآيات وفصاله في عامين، هذا ذكر للرضيع، لما ذكر الله جل وعلا قضية الولادة ذكر أن فصاله في عامين، وقد فهم العلماء منها أن مدة الرضاعة 24 شهر، وقد قال الله في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهر، فقرنوا ما بين الآيتين أو جمعوا بينهما فاتضح كما هو متضح طبيا اليوم أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن أعلى الرضاعة 24 شهرا. قال الله جل وعلا: لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي أن الأمة ليست مجبورة على إتمام 2، واختلف فيما بعد 2 لأقوال عدة، ليس هذا تفصيله، أنا قلت أتكلم إجمالا. ثم ذكر الصلاة، وهذا كله داخل في الأعمال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم بين الأشياء التي تتعلق بأدب المعاملة، قال: ولا تسحر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وهذا كله قد مر معنا في دروس عدة. ثم ذكر أمورا تخصه، قال: واغضض من صوتك، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه نقف عندها. ينتشر في المجلات الإسلامية سؤال قرأته كثيرا، يسأل به الطلاب في المراكز الصيفية أو في غيرها، يسألون: ما الشيء الذي خلقه الله ثم أنكره؟ ثم يجعلون الجواب صوت الحمار، وهذا غير صحيح، لأن معنى أن الله خلقه ثم أنكره أن الله يقول أنه لم يخلق، وهذا محال، لأن كل شيء مخلوق إنما خلقه الله. إنما الصواب أن يقال: ما الشيء الذي خلقه الله ووصفه بأنه منكر؟ وكلمة إن أنكر الأصوات ليست منكر التي هي ضد المعروف، ليست منكر التي ضد المعروف، وإنما هي ضد الشيء المألوف. منكر يعني مستوحش، هنا نكر بمعنى مستوحش، وليست منكر التي هي ضد المعروف، حتى تألفها يعني تتضح لك بصورة أوضح. موسى عليه السلام قال للخضر: لقد جئت شيئا نكرا، أي غير مقبول. وقال الله جل وعلا على لسان ذي القرنين: فأما من ظلم فسوف نعذبه عذابا، آخر الآية: سوف نعذبه عذابا نكرا، أي أمرا يستوحش منه النفوس. لا معنى أنه ضد المعروف غير جائز، ضد المعروف، المنكر الذي ضد المعروف هو الأمر الحرام غير الجائز، أما النكر هو الشيء غير المألوف، غير الذي لا تستوحشه النفوس ولا تألفه الطباع، هذا هو الشيء الذي، هذا هو المراد من هذه الآية الكريمة. هذا ما يتعلق بهذا العبد الصالح. ومن هنا تفهم أن أفضال الله جل وعلا ليست مخصوصة على أحد، ليست وقفا على أنبيائه ورسله، إنما هي فضل عام يعطيه الله جل وعلا من شاء متى شاء في كل عصر أو مصر. النبوة انتهت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أما غير ذلك تبقى أفضل الله جل وعلا على العباد بعطايا تبارك وتعالى العلمية والمالية وغير ذلك، وأفضل الله لا تعد ولا تحصى، لكن لا يوجد وحي يخبرنا ببعض ممن فضل الله، ممن تفضل الله جل وعلا عليه. هذا الأول في لقاء الليلة. العلم الثاني في لقاء الليلة: كما كان لقمان علم على عبد صالح، نأخذ المسجد الأقصى علم على ماذا؟ على مكان، لكنني سأتكلم عن نقاط، لأن المسجد الأقصى معروف قصته، وتكلمنا عنه كثيرا في حديث الإسراء والمعراج. بداية نقول: الله جل وعلا خالق كل شيء وهو يصطفي، ونبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة أودية، ومع ذلك لما أتى العقيق قال: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي أجيبه المبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه واد مبارك، فوادي العقيق واد مبارك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن؟ عن ربه. والمعنى أن تفهم أن الله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله، يؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. من المساجد التي من الله على الناس باصطفائها 3، والمساجد قلنا إنها تنسب لله جل وعلا ماذا؟ من يتذكر؟ تشريفا، وتنسب لغير الله تعريفا. فهذا المسجد مثلا اسمه مسجد السلام ليعرف ويفرق ما بين مسجد ومسجد، لكن كل المساجد يقال لها بيوت الله، فتضاف إلى الله جل وعلا تشريفا، وتضاف إلى غيره تعريفا. فقول الله في كتابه المسجد الأقصى هذا ماذا؟ هذا تعريف، لكن ليس بالإضافة، تعريف بماذا؟ بالوصف، تعريف بالوصف، لأن كلمة الأقصى وصف لكلمة المسجد، كلاهما معرفة معرف بها. الذي يعني المسجد الأقصى أحد مساجد 3، بداية نقول تشد إليها الرحال، بل بتعبير أوضح لا تشد الرحال إلا إليها: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. رغم أنه عندما نزلت هذه الآيات وهي مكية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، فهذا يشعر أن ثمة مسجد سيكون ما بين مكة وما بين المسجد الأقصى في بيت المقدس، وهو المسجد النبوي. بالعروج به صلى الله عليه وسلم أو بالإسراء به إلى المسجد الأقصى، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المجد من أطرافه الثلاثة. ورث إبراهيم أين؟ في مكة، فولد في مكة وبعث في مكة ليرث إبراهيم، وصلى بالمسجد الأقصى نبياً إماماً ليرث من؟ جميع الأنبياء، وقد صلوا خلفه. وجاء في بعض الروايات أنه لما سلم رأى إخوانه من النبيين فقال لهم: إن الله أمرني أن أسألكم هل أرسلكم الله لتدعو إلى أحد غيره؟ قالوا: لا، إنما أرسلنا الله لندعو إليه. قال الله في الزخرف: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون في قراءة ويعبدون في قراءة أخرى، والمعنى واحد. والمقصود أنه صلى بهم إماما ليرثهم في الأرض المقدسة كما سيأتي المكان. ثم خصه الله جل وعلا بهذه البلدة الطاهرة فورث المجد من أطرافه الثلاثة صلوات الله وسلامه عليه. بيت المقدس أرض تختصم فيها الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام. أريحة هي البلدة التي أمر الله جل وعلا بني إسرائيل أن يدخلوها كقرية ويقولوا حطة فحرفوا الكلم، وهي عند كثير من المؤرخين أقدم مدينة مأهولة مسكونة في العالم. موسى عليه السلام هو الذي خرج، أنا أتكلم كنقاط، هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر إلى بيت المقدس، لكنهم امتنعوا من محاربة الجبارين ودخول أريحة، فحكم الله عليهم بأن يبقوا في التيه 40 عاما، فمات هارون ومات موسى بعده وبنو إسرائيل في أرض التيه. من الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة؟ يوشع ابن نون. دخلها بدأ حربه يوم الأحد وانتهى مساء الجمعة، واليهود تجعل أيام عيدها يوم السبت، ففي مساء الجمعة خاف أن الشمس تغيب قبل أن ينتهي من حربه، فقال لا كما في الخبر الصحيح: إنك مأمورة وإنني مأمور، اللهم احبسها علي. فبقيت الشمس وتأخر غروبها حتى فتح يوشع بن نون. الآن من الأحد إلى الجمعة، هذا مهم أن تفهموا، كم يوم؟ كم يوم؟ 6 أيام، هذه يعني أعقد عليها قليلا سنأتي لها. بعد ذلك دخلت الأرض المقدسة بيت المقدس، دخل في ولاية المسلمين في عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم تكن أرض المقدس عندما دخلها عمر بيد اليهود، إنما كانت بيد النصارى، كانوا هم المسيطرين عليها والحاكمين لها. دخلها عمر بعد أن اشترط البطريك الذي كان يفاوض أبا عبيدة أن لا يدخلها أحد قبل عمر، فخرج عمر على بعير له ومعه غلام له يتناوبان الطريق، عمر يركب حينا ويركب غلامه حينا آخر، حتى وصلوا إلى دخول بيت المقدس. وافقت النوبة بينهما أن يركب الغلام ولا يركب أمير المؤمنين، وكان على أرض مخاضة يعني فيها طين، فنزل عمر وركب الغلام، وعمر يقود الغلام وهو حامل النعلين حتى لا تتسخان بالطين، والنصارى على الشرفات والدور يرون أمير المؤمنين الذي هذه الجيوش التي كانت تحاصر البلدة تأتمر بأمره وهو في المدينة، فلما قدم إليهم ظنوا سيأتي في موكب مهيب، فأتاهم عمر ببعير له عليها غلامه وهو يقود البعير ويرفع نعليه حتى لا يخوض في الطين. فبالطبع من اعتز بالله أعزه الله، فكانت هيبة عمر عند النصارى أعظم من هيبته لو جاءهم على أرائك أو جاءهم على مراكب غير ذلك. فهذا يفهم منه أن قول الله جل وعلا: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، لا ينطبق على من؟ لا ينطبق على عمر، لأن عمر دخلها سلما. لذلك بعض القصائد الموجودة الآن التي يقولها الإخوة الفلسطينيون يقولون مثلا: في القدس قد نطق الحجر، أنا لا أريد سوى عمر، ردا على الصلح. وبهذا لا يرد على الصلح، هذا يضع المسألة في أعظم تعقيدا، لأن عمر لم يدخلها حربا. وفهم التاريخ يعينك على التصرف في الأحداث. المقصود أن عمر دخلها سلما، احتلها الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى عام 492 هجريا دخلها الصليبيون، مكثوا فيها إلى عام 583، دخلها صلاح الدين ليلة 27 شعبان، وقد كان مشهور عند العلماء أن ليلة 27 رجب، أنا آسف، ليلة 27 رجب هي ليلة الإسراء والمعراج عند العلماء قديما، فتأكد عند الناس بهذا الحدث أن ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، رغم أن هذا لم يثبت بسند صحيح فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا تأتي أحداث تاريخية تؤكد أشياء موجودة في أذهان الناس. دخلها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى فاتحا لها محررا لها من أيدي الصليبيين. الصليبيون الذين دخلوا البيت المقدس أذلوا المسلمين وأذلوا اليهود، يعني تسلطوا على المسلمين وتسلطوا على اليهود، لأن الصراع ما بين اليهودية والنصرانية صراع قديم. قال الله جل وعلا: وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن تقاطعت مصالحهم في بعض العصور إلا أنها تبقى العداوة أزلية لا يمكن جمعها. بعد ذلك حدثت أحداث تاريخية شهيرة، ليس هذا موطننا لكن نتكلم عن المسجد الأقصى ما أمكن إلى ذلك سبيلا. معلوم للجميع أن البريطانيين هم الذين مكنوا لليهود في بيت المقدس على ما يسمى بوعد بلفور المشهور. الساسة الصهاينة قرأوا التاريخ جيدا كسياسة مكدين، والله قال: حبل من الله وحبل من الناس، ضربت عليهم الذلة ثم قيد، قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالحبل الذي مع الله أضعوه بقتلهم الأنبياء وكفرهم، بقي الحبل الذي مع الناس. هذا الحبل الذي مع الناس أساس اليهود قروا أن قوة بريطانيا إلى أفول، رغم أنها كانت بلدا لا تغرب عنه عن محمياته الشمس وعن دوله وعن استعماراته، فاتصلوا بالولايات المتحدة الأمريكية وأقاموا هناك أموالهم وسلطانهم حتى استطاعوا أن يصلوا إلى القدرة على التغيير في القرار الأمريكي، وجعلوا بريطانيا وراء ظهرهم، رغم أن بريطانيا هي التي مكنت لهم، لكنهم نقلوا رحالهم إلى أمريكا رغم أنهم كانوا منبوذين في الأول حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه حاليا. قلت قبل قليل إن يوشع بن نون دخلها في كم يوم؟ في 6 أيام. دخلت القدس طبعا عام 1948 أعلنت دولة إسرائيل. دخلت القدس في حكم اليهود فيما يسمى في حرب 67. كم مدة الحرب؟ 6 أيام. تعمد اليهود أن تكون الحرب 6 أيام، فهي في الإذاعات العربية يقال نكسة الخامس من حزيران، من يونيو حزيران، لكن في الإعلام الإسرائيلي لا يقولون حرب 5 حزيران، وإنما يقولون حرب الأيام 6، ليذكروا الشعوب اليهودية في إسرائيل وفي غيرها أن دولة إسرائيل قائمة على إرث عقدي يهودي، وهي أن المسألة مسألة تذكير بما صنعه يوشع بن نون من قبل بأنه دخل الأرض المقدسة ووصل إليها في كم يوم؟ في 6 أيام. فتعمد الإسرائيليون أن تكون الحرب 6 أيام. بعد 6 أيام أغلقوا باب الحرب، كانوا قد انتهوا، دخلوا سيناء والجولان واحتلوا الضفة الغربية وما يسمى الآن بقطاع غزة، ودخلت القدس ضمن الحظيرة اليهودية. هذا إحدى المصطلحات التي ينبغي التنبه لها عند سماع الأحداث. وقعت حرب 73، حرب 10 من رمضان، لكن كما هو معلوم لم يعني حصل فيها نوع من التقدم، لكن لم يظفر المسلمون فيها باحتلال بدخول المسجد الأقصى، إلى أحداث التي مرت والتي لا حاجة للكلام عنها إلى يومنا هذا. الذي يعنينا من هذا كله أن هذا المسجد مسجد مبارك، الصلاة فيه بكم؟ 250، كررناها مرارا، وقلنا إن الدليل على أن الصلاة فيه ب250 صلاة ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتذاكرون. كم الصلاة في المسجد الأقصى؟ أيهما أفضل، الصلاة في المسجد الأقصى أم الصلاة في المسجد النبوي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلاه وصلاة في مسجدي هذا ب4 صلوات فيه. قال ماذا؟ نعم المصلاه وصلاة في مسجدي هذا، أي المسجد النبوي، ب4 صلوات فيه، أي في المسجد الأقصى. فتحرر من هذا، من أن الصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة، يتحرر من هذا أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. معلوم جدا أنه وإن كان الاحتلال اليهودي لإسرائيل أمر غير محمود، بلا شك الاحتلال اليهودي للمسجد الأقصى أمر غير محمود، لكن الحق أن احتلال اليهود للمسجد الأقصى هو الخيط الذي يجمع المسلمين، الخيط الذي يجمع المسلمين اليوم، الراية التي تجمع المسلمين، العاطفة التي تجمع المسلمين في كل دولهم عربا وعجما، كل من ينتسب للملة لا يمكن أن يختلف معك في أن أمنيته أن يصلي في المسجد الأقصى وقد تحرر، وهذه نعمة من وجه آخر، وإن كان احتلالهم له نقمة إلا أنها نعمة من وجه آخر تبقى على المشاعر والأمور محمودة. على هذا يفهم أن من يحتج بقضية المهدي المنتظر لا يقبل احتجاجه، لأن لو قلنا للناس إن المسجد الأقصى لن يحرر إلا على يد المهدي المنتظر لا ثبطت عزائم الناس، ولمات الجهاد في الأمة، ولما بقي هناك أحد يعمل لإصلاح المجتمع، والناس كلهم ينتظرون المهدي المنتظر. لكن أضر بالأمة شيء كررناه مرارا، أنهم ينتظرون غيبا منشود وينسون واقعا مشهود، ينتظرون غيبا مشهودا وينسون واقعا مشهودا. وإنما الغيب لا يعني بالضرورة أننا نترك ما نحن فيه، فالله جل وعلا أخبر الناس كلهم أنهم ميتون، قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، هذا غيب، لا يعني أن تذهب إلى الموت، إنما عش حياة طبيعية، عش حياة عادية كما أمر الله حتى يأتيك الموت. فالمسجد الأقصى يفتح على يد المهدي، يفتح على يد عيسى، يفتح على غيرهما، هذا لا يخصنا، نحن مسؤولون شرعا عن هذا المسجد الأقصى، أن نأخذ الطرائق الشرعية، نجمع ما بين الأسباب الكونية والأسباب الشرعية في الوصول إلى غاياتنا التي ننشدها لأهل الإسلام. إن قدر هذا على يد المسلمين المعاصرين اليوم كان خيرا كثيرا، إن لم يقدر برئت الذمة ووقعت المعاذير، والأمر غيب ولا يقع إلا ما أراد الله وكتبه جل وعلا في الأزل. هذا العلم الثاني. العلم الثالث ذو القرنين. وقبل أن نتكلم عن ذي القرنين أقول ثمة كتاب ظهر لدكتور اسمه حمدي أبو زيد، اسمه فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، يعني فك أسرار ذي القرنين وفك أسرار ذي يأجوج ومأجوج. والكتاب فيه فرضيات وأمور كثيرة جدا، كبير جدا. وحمدي أبو زيد كاتب مؤلف سعودي عضو في مجلس الشورى، لكن هذا لمن أراد أن يتوسع، أما أنا فأبقى على ما أنا عليه من القضية أن يتناولها من جانب القرآن لا من جانب الفرضيات المعاصرة، وإن كانت محمودة والكتاب قيم، لكنني لن أتكلم فيه لا مدحا ولا ذما ولا سلبا ولا إيجابا. ومن كان منكم ذو بحث تاريخي يأخذ الكتاب وممكن يستفيد منه كثيرا. نعود لذو القرنين. ذو القرنين عبد صالح قلنا اختلف فيه، وهو أحد من اختلف فيهم كما بينا ما ذكره السيوطي وغيره. قال الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين، والسائل قريش بناء على رأي من اليهود. قال الله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ومن هذه تبعيضية، أي لن أقول لكم كل شيء عن ذي القرنين، لأن القرآن ما أنزل لهذا. فذكر الله جل وعلا ذو القرنين، اختلف الناس في من هو ذو القرنين، واسمه ذو القرنين وذو بمعنى صاحب. قال الله جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي وصاحب الحوت. وهذا الاسم كونه قيل ذو القرنين جعل بعض المؤرخين يقول إنه من اليمن، لأنه اشتهر في ملوكهم التسمية بكلمة ذو، فمعذرة الإله لذي رعين أحد ملوك اليمن، وقال غيره غير ذلك. واختلف في السبب الذي سمي من أجله ذي القرنين، فقيل لأنه حكم المشرق والمغرب، وقيل لأنه حكم فارس والروم، وقيل كانت له ظفيرتان، والقرآن سكت عن هذا، والبحث عنها نوع من التكلف، لكنه مضمار تجري فيه أقدام العلماء. الذي يعنينا في قضية ذي القرنين كمال عقليته، وأنت تعرف كمال عقلية الإنسان من أمور عدة، من أهمها أنه يختلف تصرفه باختلاف من أمامه. فذو القرنين مر في حربه وغزواته على أمم، هذه الأمم تتفاوت في عقلها وقدرتها وعلمها، فكان تعامله معها يختلف من أمة إلى أمة، كل بحسب عقله. قال الله جل وعلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. الكتاب وغيره من المؤلفين نظروا من هذا الباب إلى أن ذي القرنين وصل إلى مغرب الشمس، وقلت مرارا هذا لا يمكن أن يصح، يعني لا يلزم منه قول الله جل وعلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية، لأن الله قال وجدها تغرب في عين حمية، فأسند الوجد إلى ذي القرنين ولم يسنده الله جل وعلا إلى الشمس. والمعنى أنه كل إنسان يرى مغرب الشمس بحسب الحال التي هو فيها. فمن مكث في البحر على عند جدة مثلا، شاطئ البحر في جدة، أين يرى الشمس تغيب؟ في البحر. ومن مكث في صحراء نجد مثلا يرى الشمس تغيب في الصحراء. ومن مكث في جبال الحجاز أو جبال تهامة يراها تغيب في الجبال. فكل إنسان بحسب مكانه يرى مغيب الشمس. فقول الله جل وعلا وجدها تغرب في عين حمية، أنه وصل إلى منطقة فيها عين حمية يجد الشمس تغرب بعدها. صحيح يحتمل أنه وصل مغرب الشمس، لكن لا يلزم، فرق ما بين الاحتمال وما بين اللزوم. وجدها تغرب في عين حمية، وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فيه مثل عند العامة يقولون لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، والمعنى يعني أي معلم في الفصل إذا كان الطلاب كلهم يطمعون في أنه ينجحهم غير ناجح، معلم غير ناجح، وإن كان الطلاب كلهم يائسون من أنه ينجحهم فهو معلم غير ناجح. لكن أين المعلم الموفق؟ من الطلاب على خوف ورجاء منه. لماذا؟ لأن أنت هب أنك مديرا وأحد موظفيك يائس منك تماما، فهذا لن يكترث بك لأنه يائس من أي شيء أن تعطيه إياه، فهو يقول أنا اشتغلت ولا ما اشتغلت لن يرفعوني، عملت أو ما عملت لن يعطوني مكافأة، إذن لماذا أعمل؟ يأتي خارج. والعكس لو كلهم تكافئهم كلهم راجين، فأصبح الذي يعمل يقول إذا كانوا يعطون فلان هو ما يشتغل أنا مبابا ولا ما اشتغل، مو كل أخذين مكافأة، زي مدرسين يقولون العلاوة ثابتة. هذا خطأ في السياسة العمومية في أي سياسة، حتى الرجل في بيته إذا الزوجة لا تخاف من زوجها على كل حال أو ترجوه على كل حال لم يصب في قضية سياسته لبيته. فهنا قال الله جل وعلا عن هذا الملك الموفق قالوا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، الملوك يتركون أثر. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فيظهر أن هذه الأمة التي غلب عليها ذو القرنين تحتاج إلى هذا النوع من السياسة في الحكم. ثم قال الله جل وعلا بلغ مطلع الشمس ولم يذكر الله خبره معه، قال وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم ذكر الله أقواما قال وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني ليس لهم عقول. فلما كان ليس لهم عقول لم يعذب ولم يكافئ، لأن وش تعذب وش تكافئ في قوم ليس لهم عقول أصلا ما يفهمون. من دلالة أنهم لا يفهمون أنهم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أين الدليل على أنهم لا يفقهون؟ هم يرون ملكا عظيما وما ساد الدنيا وتنقل في الأمصار إلا وحوله جيوش ومعه أموال ووزراء، والله يقول مكنا له في الأرض، ثم يأتون هذول الضعفاء اللي ما هم قادرين، أنا أتكلم أحيانا بالعامية عمدا، ليسوا قادرين على يأجوج وماجوج، يقولون لذي القرنين أنت حل مشكلة يأجوج وماجوج وإحنا نعطيك أجر، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا ليس بمعقول. زي من يعني عنده مشكلة في البلدية ولا مشكلة في أي مكان فيذهب إلى إنسان مسؤول كبير يقول تكفى الأمير حل مشكلتي هذه وأنا والله أعطيك مثلا 1000 ريال ولا 500 ريال، سيفهم الأمير أن هذا ليس له عقل، لأنه ما يعرض هذا العرض رجل له عقل. ولهذا قال الله لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ماذا أجابهم؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما أنا فيه إيش تعطوني خرج ولا تعطوني أموال، ما مكنني فيه ربي خير، لكن أنا ما أبغى منكم أموال. لما كانوا ليس لهم عقول وظفهم في ماذا؟ في الخدمة، لأن القوة البدنية لا تحتاج إلى عقل. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة، زي هذه مثال سياسي تحملوه. يقولون في بعض القطاعات في بعض الدول إذا بيختاروا نوعية من الحرس، حرس اللي بس يضرب على طول، فيجمعون الناس في فناء، يقولون اللي يعلنون أنه فيه قسم كذا في الأمن هذا الذي يريد أن يشترك يأتي، يأتون الناس كل من ما عنده وظيفة يأتي من قرى تلك البلدان أو محافظاتها أو مدنها، يأتون الناس فيقولون له من قسم قسمين: الذي يقرأ ويكتب يذهب إلى جهة اليمين، والذي لا يقرأ ولا يكتب أمي، طبعا بلغتهم يقولوها، يذهب إلى جهة اليسار، حنذ لكم أهل اليسار، يذهب إلى أهل اليسار. من يختار؟ لا يختار لا اليمين ولا اليسار، يختار البله اللي ما يدري، هذا اللي يتكلم ايش يقول، لا راحوا يمين ولا راحوا يسار، هذا يختار، لأن هذا إذا اخترته أنت لا قد أطلق أطلق ما يدري، تستخدمه في أي شيء، جندي، واضح؟ على هذا يبنى شيء أهم منه، لأن القرآن ما يقرأ لمجرد أنك يعني لابد تفهم ما في القرآن، أهم منه أنك لا تقبل أن تكون أداة لأي أحد، هذه أهم منها، فلي لا تقبل أن تسلم رقبتك لأي أحد يسيرك كيفما شاء يشاء. فليس العاقل من لا يملك عقلا، هذا الله عذره، ليس المجنون من لا يملك عقلا، هذا غير مكلف شرعا، لكن المجنون الذي لا يستخدم عقله. وأنا قد قلت مرارا أن أحد الرجال في عهد بني أمية أيام الصراع ما بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، جاء عبد الملك لرجل أعطاه أموال قال روح اقتل ابن الزبير، قال هذا عاقل، قال طيب قتلنا ابن الزبير، مات ابن الزبير، ايش حصل؟ حصل أنت تنفرد في الملك وهذا ابن الزبير يموت شهيد، وأنا ما لها غير وصف واحد أهبل، لأني لا حصلت ملك في الدنيا ولا حصلت شهادة، ألقى الله وأنا قاتل نفس ما وجدت شيء، لأن أنت لو قتلت أنت عبد الملك ابن الزبير تأخذ ملك تمتع فيه، لكن أنت ما قتلت وتأخذ ملك، وأنا قتلت أخذ عقاب ولا أخذ ملك، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. نعود إلى ذي القرنين، قال الله جل وعلا عنه: إنا مكنا له في الأرض. هذا التمكين شيء من الله يعطيه الله جل وعلا من يشاء، وإذا أراد الله بعبد خيرا سخر له خلقه، قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإذا أراد الله بعبد سوء قتله الله جل وعلا بأقرب أنصاره إليه، وإذا أراد الله بعبد سوء قتله الله بأعظم جنده وأقرب خواص أهله إليه يكون سببا في قتله. هذا الذي يمكن أن يستفاد من حديث ذي القرنين عموما، وقد تكلمنا عن هذه الأمور في مواطن كثيرة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية، مهندس الصوت نوح محمد، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.